دخل الوقت. هكذا يا شيخنا؟ ليس هكذا. اذا نعلمني لانه اختلط علي يعني. والله تعليمك انت ولا غيرك ما راح يكون يعني بالكلام وبخاصة وراء الهاتف. نعم يا شيخنا. فهي بدها مثل الآن نكون تحت الشمس ونصبنا الشاخص ونأرجيك عمليا، ولا ما تقدر تفهم علي. شيخنا أنا كنت وريتنا يا حضرتكم، لكن أنا فاتني هل لما يطول أو يقصر، بس هذه اللي هي يعني تقريبا المشكلة علي. طيب أنت مستحضر أنه لما بتطلع الشمس بيكون ظل الشاخص طويلا طويلا؟ نعم. بيبدأ بيتقاصر بيتقاصر بيتقاصر حتى يظهر للعين أنه وقف تقصره. نعم يا شيخنا. طيب هذا الوقوف هو وقت الكراهة. نعم. فإذا بدأ يطول هو وقت زوال الكراهة ودخول وقت الظهر. أيوة نعم، هذا هو.